سلام ورحمة الله. شيخ بارك الله فيك، عندي أقوال وأفهام لا أعرف هل هي بدعة أو من السنة. أولها قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، وثانيها مسح الوجه بعد الدعاء، وثالثها رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة. كل ذلك لا يصح. نعم نعم نعم جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله.